الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصلنا عند باب الاستفقاء بالأنواء. ملخص الباب أنه يحرم أن يقال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا والنوء النجم، فإن أراد أن المطر أن النجم هو الذي ينزل المطر فهذا كفر ظاهر، كفر أكبر. وإن أراد أن الله عز وجل جعل النجم سببا لنزول المطر فهذا شرك أصغر. طيب، وإن قال مطرنا بنوء كذا وأراد مطرنا في زمن هذا النوء لا ينسب له أي حالة من التصرف، فهذا اختلف فيها العلم، والصواب فيه الحرمة من باب سد الذريعة، بل عده بعض أهل العلم من باب الشرك الأصغر. طيب، وإن قال مطرنا في نوء كذا، يعني في زمن النوء الفلاني، فهذا المختار تركه، طبعا السابق أحمد ذهب إلى تحريمه، وهذا وهذا في نوء كذا المختار تركه أيضا من باب سد الذريعة. المختار تركه من باب سد الذريعة. والذين جوزوا أن تقول مطرنا في نوء كذا احتجوا بحديث في موطأ مالك بلاغ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نشأت بحريتها فشامت فتلك عين غديقة، وهذا حديث لا يثبت إلا أن يقول مطرنا في نوء كذا برحمة الله، فساعة إذن يكون الأمر أهون، والمستحب أن تقول مطرنا بفضل الله ورحمته مطرنا، وهذا في كل شيء ترجعه لله عز وجل. طيب، نقرأ الباب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون شكركم لهذا المطر أنكم تكذبون، أنكم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فتعيدون النعمة للنجم ولا تعيدونها لله عز وجل، هذا المعنى. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. أمر الجاهلية، والجاهلية هو ما كان عليه أهل الشرك قبل الإسلام ولم يأتي الإسلام بإقراره، وهذا لا يتركه الناس من باب الذم. قال: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب بأفعال الآباء، وهذا من أمر الجاهلية، إذ أن الإنسان إنما ينبغي أن يفخر بفعله، وحتى فعله لا يجوز له أن يفخر به. وفي حديث عمر بن الخطاب أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، حديث آخر غير عمر، أما عمر فمن تواضع لي هكذا رفعته هكذا. وتقول عائشة: إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. أنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع، فالمأمور به التواضع الذي هو عكس الفخر. والإنسان لا يدري، وكما يقول بعض السلف: لا ترى لنفسك فضلا على أحد حتى تدخل الجنة ويدخل هو النار. فإذا دخلت أنت الجنة ودخل هو النار فساعة إذن لك فضل عليه. طيب، قال: والطعن في الأنساب، كقول فلان ليس من بني فلان وفلان ليس من بني فلان. واستثنى بعضهم إذا تعلق بالأمر حكم شرعي، كان يدعي الإنسان قرشية أو هاشمية وينبني على هذه الدعوة تعلق أحكام القرشية والهاشمية فيه، فساعة إذن يبحث في أمره. والاستسقاء بالنجوم هو مطر، والنياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت، وهذا لا يجوز، من أمر الجاهلية. وقال: النائحة إن لم تتب. نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. وذلك أن النياحة في حقيقة أمرها تسخط واعتراض على أمر الله عز وجل، وإنما يكون الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله. ويقول الإنسان: اللهم اخلفني في اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما قالت أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه ورضي عنها. فالمشروع عند المصيبة الاسترجاع، الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لا التسخط ولا ضرب ولا شق الجيوب ولا ضرب الوجوه ولا غير ذلك. نعم. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على سماء الناس. يعني الغيم يسمى سماء، سماء أسقط مطر. الحديث السابق في علم من أعلام النبوة، هذه الأمور كلها لازالت موجودة والله المستعان. نعم. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. طيب، كافر بي، وقلنا تفصيل في كفر أكبر وكفر أصغر. إن ادعى أن النجم هو الذي يفعل فذلك كفر أكبر استقلالا، وإن ادعى أن الله عز وجل جعله سببا فذلك كفر أصغر أو شرك أصغر، وفيه إطلاق الكفر على الشرك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم بما شاء متى شاء، خلافا للأشعرية. طيب، قال: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. نعم، فيه مسائل. يقول عندي ما أخذ فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن الكفر ما لا يخرج عن الملة من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. وعيد النائحة وثم سمي كفرا مع أنهم يقرون بالربوبية، ما يدل أنه ليس من شرط الكافر أن يكون نافيا للربوبية. لا، نقرأ باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ، بس فيه كلمة عند العام يعني بعض الكلام هذا الموضوع تريبون طلع السهيل، يعني يجي السهيل لا تعمل السهيل، يقولون مثلا طارح الشام دخل الشتاء. أيها هو هذا كقولهم في نوء كذا. أيه هذا هم هذا هذا يدخل فيها الخلاف، مال في نوء كذا، إنه يعني في زمن هذا النوء يحصل كذا، لا أنه هو مؤثر. فهذا منع منها جماعة من أهل العلم: سد الذريعة، لا تفتح الباب. أيه حتى الشتاء نفس المعنى؟ نفس ولا المطر؟ نفس المعنى، البرد والمطر كلها أحوال جوية. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، فسروها على معنيين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كالحب الذي ينبغي أن يكون لله ولا يحبون الله أصلا. ومنهم من قال: لا، يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون الله ويحبون هؤلاء الأنداد كحب الله، وكانوا بذلك مشركين. وهذه العبادة القلبية، وهذه المحبة برهانها الظاهر. فالذي كلما ألمت به ملمة استغاث بمعبوده هذا، فهو يحب معبوده هذا أكثر من الله، لأنه لا يذكر الله أصلا. نعم. وقوله: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. طيب، قول الله عز وجل كاملا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الإنسان مثل الذي يحول بينه وبين الهجرة في سبيل الله محبة وطنه وأهله، فهذا تنطبق عليه هذه الآية. والإنسان الذي يحول بينه وبين الجهاد محبة أهله ومحبة الجهاد الشرعي تنطبق عليه هذه الآية. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. ها؟ ويقول ابن رجب: محبة الرسول على درجتين، إحداهما فرض وهي ما اقتضى طاعته في امتثال أمره، والدرجة الثانية فضل مندوب إليه وهو ما ارتقى بعد ذلك لاتباع سنته وآدابه وأخلاقه واقتداء به في هديه وسمته وحسن معاشرته. هذه قالها ابن رجب في الفتح. ويقول حسن البصري: لا يغرنك قولهم المرء مع من أحب، فإن من أحب قوما اقتدى بهم. فعلامة المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالمحبة الحقيقية لا تكون بهذه وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأخنائية أن حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بشد الرحل إلى قبره ولا بإقامة الموالد ولا بشيء منها، وإنما باتباع هديه ظاهرا وباطنا. كلما كان الإنسان أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر محبة. إذن هذه البدع الموالد وغيرها وشد الرحال أصلا هي علامة انحراف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة عدم محبة، لأنها تناقض الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا الذي لا يتبع لا يحب حقيقة، والابتداع مناقض للاتباع. نعم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هنا فائدة نفيسة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه المقيم في المدارج، يقول: إذا لم تجد حلاوة للعبادة في قلبك فاتهم نفسك، لأن الله شكور، من شكره سبحانه وتعالى أن طبعا الآن التتم مني، من شكره سبحانه وتعالى أن يجعل لك حلاوة في قلبك، حلاوة في العبادة للعبادة في قلبك، ومن شكره سبحانه وتعالى أن يهديك للحسنة بعد الحسنة، ومن شكره سبحانه وتعالى أن يجعل حسنة عشر أمثالها ويضاعف، ومن شكره أنه يكثر بحسنتك السيئات. من شكره نعم. وهذا المر معنا في التفسير اليوم. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله ولاية ولاية شنو الله ولاية الله عندي استشكلت لا الله ولاية الله أضاف إليه فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. رواه ابن جرير وفي سند ليث بن أبي سليم، وقد اضطرب فيه تارة جعله كلام بن عمر وتارة جعله كلام ورواه زويد اليامي عن مجاهد من قوله: أوثق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله فقط. وأوثق عرى الإيمان حب في الله والبغض في الله لا يصح مرفوعا، إنما يصح من كلام مجاهد بن جبر رحمة الله عليه. والأثر عظيم. يقول: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. نعم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، وهذه أوثق عرى الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن الأمر شديد. من السهل أن من اليسير أن يعتقد الإنسان اعتقاده، ولكن الصعوبة في أن يوالي ويعادي عليه. ولهذا يقول ابن عقيل: لا يغرنك إذا أردت أن تعرف مكان أهل الإسلام وقوة أهله فلا يغرنك ازدحام على باب المساجد ويجتماع في الأعياء ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الله عز وجل. ويقول العلامة حمد بن عتيق أنه لا يوجد شيء في القرآن بعد التوحيد تم التنبيه عليه مثل الولاء والبراء. نعم. بعد التوحيد مثل الولاء والبراء، وأصل الموالاة في القلب ولكن تظهر على الجوارح. وقد ذكرنا في دروس سابقة دروس ثلاثة وصول وغيرها أن الموالاة منها ما هي معصية فسق كبيرة، ومنها ما هو شرك أكبر كفر مخرج من الملة ينطبق عليه قول الله عز وجل يتولوا منكم فإنه منهم فإن أحبهم من أجل دينهم أو نصرهم من أجل دينهم فهذا كفر أكبر وإن نصرهم لدنيا فهو على خطر وأمره عظيم ولكنه لا يكفر ولكنه قارب الكفر أمره عظيم واستدلنا لذلك بأمر الجاسوسية وبحديث حاطب والذي ينبغي الآن علامة المحبة الموافقة الظاهرة فبناء عليه الذي ينبغي أن تكون في جميع أحوالك حريصا على أن تخالف الكفار خصوصا اليهود والنصارى وأن توافق السلف الصالح وهذا الدعاء الذي تدعو به أنت في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعمت من نبيين ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين الصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء سلفك الصالح وتقول غير المغضوب عليهم الذين هم اليهود ولا الضالين النصارى فأنت في كل صلاة تدعو أن يوفقك الله إلى طريق السلف ويجنبك طريق هؤلاء والبدعة تناقض البدعة سير على طريق هؤلاء في الإحداث وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة نعم كانت بينهم مودة في الدنيا وهذا صحيح ها ها والله يعني صحح تقطعت بهم الأسباب يعني المودة التي كانت بينهم بالدنيا تأتي في الآخرة تنقلب عذابه الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين من جهة ثانية لا خلاص لا تفيد ولا تنفع قد تكون تفيدك في الدنيا ولكن في الآخرة لا تفيدك إن لم تكن ما يرضى الله وكما يقول شيخ الإسلام الأخوة إذا لم تكن على مصلحة الاثنين كان مآلها الأعداء وما مصلحة الاثنين أن يجتمعوا عن التقوى قال فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجده لأن الإيمان شيء غير الإسلام قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا وهذا في زمن ابن عباس يعني إن صح الأثر فكيف يعني فيه؟ الله المستعان الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب إليه من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ أهلك ومساكن طيبة وأباء وعمال اقترفتموها كل شيء الدنيا كلها لابد أن يكون دينك أحب ما العلامة أنك تنفق المال في إيش في سبيل الله والصدقة برهان وتهاجر في سبيل الله هذه علامة الإيمان وتترك هوى أهلك أو هوى أبنائك إذا كان فيهم معصية أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر إيه والمحبة على أنواع منها محبة طبيعية فهذه لا تحمد ولا تذم حتى يرى ما يترتب عليها كمحبة الزوجة والأبناء والآباء وهناك محبة شركية كمحبة المعبودات وهناك محبة عبادة كمحبة الله عز وجل هناك المحبة المحمودة كمحبة الصالحين المحبة في الله هذه محبة الصالحين قصير تقرأ قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يخوفكم من أوليائه يخوف أوليائه يعني يخوفكم من أوليائه بعض الناس يقول أخاف الله وأخاف من لا يخاف من الله هذه عبارة خطأ يا شيخ الإسلام لأن هذا الشيطان هذا الذي يريده أن تصير خائفا من أوليائه وإنما ينبغي أن لا تخاف إلا الله عز وجل وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة الإمام لما ذكر صور التوحيد ومظاهر الشرك هو في عصره كثير من الناس كان إيش كان يوافقه بالباطن لكن لم إذا ظهر يخاف ويقول أهلي وعشيرتي، أو يخاف من السلطان فلا يظهر التوحيد، وربما أظهر الشرك خوفا. فالشيخ جعل هذه الأبواب يعني موعظة له. وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. جعل فتنة الناس كعذاب الله، كما أن عذاب الله يخوفك ويجعلك تترك ما تريد خوفا من ذلك، ويجعل فتنة الناس حائلا بينه وبين ما يريد من طاعة الله. قول الله عز وجل ولم يخش إلا الله، الخشية الخوف مع التعظيم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. فيه هذا إسناد وفيه بلايا، فيه عطية العوفي وفيه أمور أخرى، علي بن محمد بن مروان، الله مثل محمد مروان السدي، ولكن يعني معناه فعلا هذا كله من ضعف اليقين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الله رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا أعل العقيلي وابو حاتم الدارقطني بالوقف، هو من كلام عائشة وهو من أحسن الكلام. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. أي نعم، خلافا للمرجئة الذين يقولون هو شيء واحد وكامل وعرض لا يزيد ولا ينقص كما يقول الباقلاني، لا يزيد وينقص. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. أيوة. والخوف الخوف من الله، الخوف هنا خوف طبيعي، هذا لا إشكال، كان يخاف من الأسد وهذا علامته أن تخاف من شيء ضرره وارد وحاصل، غير أنه إذا حملك على معصية وتجاوزت حدود الرخصة فإنه يصير مذموما خوف الطبيعي. وهناك خوف خوف السر كخوف القبورية والعابدين لغير الله من معبوداتهم، يخافونهم سرا، يخاف أن يؤذيه في السر بدون أذى حسي أو غير ذلك، فهذا خوف شركي. وهناك الخوف من الله هو طاعة وعبادة. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.